بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیروبڕوا لە دیدگای قورآن و فەرمودا، شەرح و ڕاوەی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثەت الأصول و ئەدیلەتها، گەیشتینە سەر وانە و ئەلقەی چلو چوارەم. لەوانە و ئەلقەی چلو چوارەم وادە و بەڵێنمان پێتاندا کە ببتە تەواوکەری ئەو ئەلقە و وانەی ڕابردوو. گوتمان لە سەرەتایەکەی ئەلئیستیعانە هەندێک شتی لێ مابوو دەمانویست باسی بکەین، بەس کاتمان بەدەستەوە نما، ئێستا دێن لێرە لێکی گرێ دەدەینەوە. ئیستیعانە دەبێ بزانین، گوتمان داواکردنی کۆمەچی و یارمەتی بەش و جۆرێکە لە عیبادەت و پەرستشەکان. دەبێ مرۆڤەکان تەنها بۆ خوای ئەنجامی بدەن، نابێ بۆ غەیری خوای بیکەن، چونکە هەندێک لە ئیستیعانە و داوا و کۆمەچیەکان هەندێک مەرج هەن لە ڕابردوش باسمان کرد. ئەگەر ئەوانەی لێنێتە جێ، ئەو کاتەی دەبتە شرک و هاوبەشی گەورە و لە ئیسلام مرۆڤەکە دەردەچێت. لەبەر هەندێک زانایان دابەشیان کردیە لۆ چەندین بەشی، هەندێکیان دەفەرمۆن لەوانە ئیبن عوسەیمین ڕەحیمەه الله لە شەرحی ثەلاثەت الأصولدا دەفەرمێ: الاستعانة طلب العون وهي أنواع. استعانة بريتيا لداوا داخوازي كردني كومشي ويارمتي كأويش تنجوريكا. يكميان الأول الاستعانة بالله داواي كومشي ويارمتي كردن لخواي، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه. دفرموه ئەو ئیستیعانە بۆ خوای و لە خوای مانای ئەوەی دەگەینێ کە تۆ داوای کۆمەچی و یارمەتی لە خوای بکەی. ئیستیعانەکە ئەو پەڕی و بە تەواوەتی خۆزەلیلکردنی تێدابێ لە بەندەکەیەوە بۆ خوای پەروەردیگاری، و ئیش و کارەکەی تەواو بداتە دەستی خوای و پاڵ بداتە لای خوای، و لەوی داوای یارمەتیەکەی بکە بۆ ئاسانبوون و هاتنەجێ ئیشەکەی. ئەو جار لە پاشان دەفەرمێتن: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته. بيرو برواشي وابي أو كسي أو كومشي داواي لخواي دكا كخوا بس يتيو لتواناي داهاي همشتيشي لوبكا، وهذه لا تكون إلا لله. أو بابة جورة عبا أو بابة جورة استعانة وداخوازي وكومشيا، ئەوە عیبادەت و پەرستشە تەنها دەبێ بۆ خوای بێ، نابێ بۆ کەسی تر بێ. بەڵگەش ئەوەیە کە خوا فەرمووی: ئیاکە نەعبودو و ئیاکە نەستەعین، تەنها تۆ دەپەرستین ئەی خوایە، و تەنها داوای کۆمەچی لە تۆ دەکەین. سوورەتی ئەلفاتیحە ئایەتی پێنج جا دەفەرمێ: و وەجه الئیختیساسی. جا لەو ئایەتەی بابزانین تایبەتیەکە لە چدایە، چۆن تایبەت کراوە بۆ خوای. او عبادتانا هم پرست شکر نوش بردن بو خوای تعالی و هم داوای کومچو یارمتی کردن کجوری کل عبادت ده. فرمی ان الله تعالی قدم المعموله، خوای پروردگار معموله کا اشتیکرا و کا ک ضمیر ایجاکیا ک مفعول بهیا پیشی خستوا. وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن جابنا ماي زمان عربيش كقرآن بوزمانية ودابزيوة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. عثيمين دفرمي بن مايكا ويا بيش خستني وشو رستيشي كدبال لدواء وبيتنو تواكري رستكيبو با أقر بيشت خست سودو كالشي حصر كرتالينان واختصاص تايبت كردني دقيني. وعلى هذا يكون الصرف هذا النوع لغير الله شركا مخرجا عن الملة. جاء بو بلغيوا ما دام إياك بيش إخسترا، يعني تنها داوي كومشي أو كومشي عبادتي تنها دبي لخواي بكري دفرمي هريك لو عبادتو برست شي لو جيغا لخواي بكارهنا او کس شرک و هاو بشی گوری کردوا پیل اسلام درده چه. جوری دوام دفرمه لجورکان استعانه الثانی الاستعانه بالمخلوق و تا داوای کومشی کردنو یارمتی لبدیهن راوکانو مرووکانیان على امر یقدر علیه لسر شتیچی و بوشتیچی که او مخلوق بدیهن راوا او مروفا شتکی لدست بیو لتوانای دابه. فهذه على حسب المستعان عليه جاء وش بجويري او ايدبي که اتو شتکی دعوات کردیا او یارمتی کدب دا. فإن كانت على بر اگر یارمتی کبو ایشی خیر و چاک بو فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين. دفرمه او کاتی او کسی داخوازی کردیا بوی دروستا او داخوازی بکام آدم کسکه لطوانای دا های ایشکش خیر و چاکه و جائز و دروستیش او کسی داوای لیکرایا یارمتی و کومککی بکاو بدا ای کسکه که داوای لیکردیا لبر او بلگی که خوال سورتی المائده آتی دو فرموی و تعاونو علی البر و التقوى یارمتی اکتر بدن لسر چاکو لخواترسان. وإن كانت على إثم أجر داخوازي كسكي لكسكي تر أوبك جناه تاوانك ببري وري يارمتي بدتا أنجامي بدم فهي حرام على المستعين والمعين لسر هردوشيان حرام وجناها أنجاميان داوا كسكي داوا دكا ودخوازي وكسكي لي خواز راوا وداواي ليك راوا هردوشيان حرام أنجامي بدن شكا خوا فرميتي لسورة المائدة هر آياتي دو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يارمتي وكومشي يكتر مكان لسر قناه تاوانو دشمن كاريكان. وإن كانت على مباح أجر داخوازي يارمتي كام شتيشي مباح ريقا بيدراو بو حلال بو فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. جابو هردو لاي دروستا اوي دخوازي و اوي دخوازي لكراوا بلام او كسي دخوازي لكراوا اگر بنيتا ولو خواي بيكا او پاداشتي چاكشي ددريتا و كيارمتي كسي چي داوا لسر شتيش حلال و مباح. ومن ثم يكون في حقه مشروع جا مشروع او شرعية كبيكا وكو خواد فرمي و احسنو چاكا كاربنو چاكايم كان إن الله يحب المحسنين شكا براستي خوا شاكا كاراني خوش دوي سورة البقرة آتي ساتو نواتو پنج. وجوري سيام لاستعاني ابن عثيمين رحمه الله دفرمي الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر داواي كوما چي كردن لبديهن راويكو مروفيشي زندوي آمادا بلان بيتوانا فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. أوشتيشي قسب خساردانا و بيوزنيا لبروي أو كسمادام شتكيلت وانا دانيا وكو أوي وايا كسيشي من دالي بيان بيهيزيك يان كسيشي من دال شتيشي قوري لي داواب كي كبيهر ناجيري يارمتيد بداو بوتهر بقري أولت واناي دانيا. وجوري شوارم دفرمي لالاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب داواي كومتشي ويارمتي كردن لمردوكان برهايو مطلقي هرشي بدوي داوايان ليبكي يان لزنديكان لسرشتيكي بزرو ناديار لا يقدرون على مباشرته كزنديكان نتوانن بي بغينو ودستي بينن فهذا شرك أوشيان شركها وبشيا لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون شنك أو كسيك أو داوا وكومتشي ويارمتيي لمردوكان برهاي دكايان لزندوكان اشتكاني كدستيان بيناغا داوان لدكا إلا أو كساب ديار بيرو برواي وايا كأوانا شتيشيان بنهيني لبردس داهايا دتوانن تصرفو إيشوكار بكن لبونا وردا فنا بخواي أوشيان شركة جوري بينجم كوتاي ابن عثيمين دفرميل الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة سورة البقرة آية 156 دفرميل جوري بينجميان داواو كوما شكردنا داواي كوما شكردنا بكرد وكان وبحال بالا خوشو استكان إلى إخواي جا او كردوانا اگر كومشيان پيبكي و داواي يارمتيان لبكي و بيان كي سبب و هكار بو كاري چي اويان خير و چاك و ريگا پيدرا و بفرماني خواي كخواه دفرمي استعينو ايوه كومشي بكنو پشت ببستنو و بين نجي وكو سبب و هكار و داواي كومشي كي شكان تان بو آسان بي بالصبر والصلاة بصبر كشتي چي چاكا پیدا هلگوترا وللای خواه رب العالمین خواه صبر گرانی خوش دوه و بنویشو کرنوش بردنو خوش چمان نوبو خواه رب العالمین و عبادت کردنش کواتا رومبو برزانو خوش شویستان که جورکانی استعانه کامیان شرکو هاو بشیا و کامشیان شرکو هاو بشی نیا او جارا كوات الريك زانان ده فرمون لوانا ابن القيم كجوركاني دلي فرميتي ليقل جوركان ده فرمي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وهذه لا تكون إلا لله فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره ده فرمي سيمانا واتاي سرشيها يا استعانا يكميان الخضوع والتذلل لله تعالى خو بكم قرتنو قردن كشي وخو زليل كردن بو خواي تعالى دواميان الثقة بالله متمانبونيشي تواو بخوا سيميان الاعتماد على الله بشت بسنيشي تواو بخواي استعانه أو سيمانا يسرشي تيدايا أو جرد فرمي وهذه لا تكون إلا لله هريك أو سيماناي ما بزبو لاستعاني او تنهابو خوايو لخواي دكري او داوايو او كومشي ويارمت يد بدا هر يك فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة او سيماناي ما بزبو بينتجي كسيك داواب كان لجغ لخواي رب العالمين فقد اشرك مع الله غيره كوات الشرشي لو خواي بيدا كردوا بيجغ لخواي كرت شريشي خواي كوات برزان خوشويستان لو ايشو كاركاني دنياي امدا بيوشي او كنزا قولي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة الا بالله دا قيني وبيني نجي شو كماناي اويتشيا لا حول يعني لا تحول للعبد من حال الى حال ولا قوة له على ذلك الا بالله هزمرو وكسك ناتاني لحال وبارشي ناخوش بقوري بو خوشي خوشي بو ناخوشي لهر حالشي بصورته وبقريو تحويل ببي لو حالشي تري ناخوش يان خوش وهيزو قوتني اوي بوبكا الا خوا اوي معنى لا حول ولا قوة الا بالله كواتد بي اما اوها بيهن ناجيو والخومان بيداي بكين او مانايا بيتجيو آواء استعانة ودعواء يارمتي لخواي پروردگار ما مكين جاد فرمي پیغمبرش كفرميتي عليه الصلاة والسلام كالفرمودة دورو دريجة كيدا داناري برس كردية بلغا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اتادا قات السروي كدرت ابن عباسي فإذا استعنت فاستعن بالله اگر تو دعوای کومچی و یارمتیت کرد تنها لخوای بکد چکا لپیشتر ده فرمی و ایدا سألت فسأل الله دعوای هر دعوای کتابو تنها لخوای بکد هر کومچی کدویست دعوای تنها لخوای رب العالمین بکد جا لپاشان دانری ثلاثت الاصول ده فرمی جوری چیتر لجورکان عبادتو پرستش که یازده همین یعنی لچوارده مکی لچوارده کی ده فرمي الاستعاذة خو پنادان اوشيان بلغي اوه ودليل الاستعاذة بلغي خو پنادان قوله تعالى فرمودي خواي برزا قل اعوذ برب الفلق وسورة الفلق آتيك وقل اعوذ برب الناس سورة الناس آتيك واتتو اي محمد عليه الصلاة والسلام قل اعوذ برب الفلق بري من خوم پناددن ببروردگاري بربيان و لآتك سورة الناس قل أعوذ برب الناس برخوم پناددم لهم خراپ و ناخوشيش زحمتيش بخواي پروردگار مردوم و مروفكان بابزان استعاذة معناه چه برزان و خوشوستان استعاذة وكو راغب اصفهاني للمفردات نايتي دفرمي مادة عوض عوض العوذ الالتجاء إلى الغير عوذ يعني هانا بردنبر جيغا لخوت والتعلق به وخو دلبستانوا بوكسوشتي يقال عاذ فلان بفلان دقوتري فلان پناي بردبر فلاني يعني إني أعوذ بالرحمن خواد فرمي لسورة مريم مريم فرمي من خوم پناددا بخواي رحمن وإني أعيذها بك واتا پناو لجوء دبما بر تو كأوانا هميان وكو ابن منظورج للسان العرب دفرمي بمعاذ به يعوذ عوذا ومعاذا لاذ به ولجأ إليه واعتصم همو معناي اويدا قيني پناي بباتبر و پشتي پي ببستي و داواي اويا كرزقاري بكالا ناخوشي و زحمتيا كان وكو خواي تعالش دفرمي لسورة يوسف دفرمي معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده يوسف دفرمي تبرايا كاني اما خوان بخواي پناد دين بچين شتیش کو کسی چی تر بگرین کشتکی لناو وی نبینین و ای پاشاو ملیشی الا کسی چی تر لجیاتی وی بگرین و آزاری بدین او خوامان بخوای پناده دین او کارو ایشی بکین لبروی و نا عدالتی و نا داد پروریا ایمنای کین الا اوی لناو کلو پلیوی دیتراوا اوی دگرین و طولی لیدستینین و معناي وادية ابن منظور دفرمي لو آتي يعني نعوذ بالله معاذا أن نأخذ غير الجانب جنايته يعني خومان بخواي پناد دين كخواي تعالى پناما بدال لوي كسي چي بيقناه بقرين لزي كسي چي تاوان كار إلا أو كسي قناه كردية بقناه كيوا أوي دقرين كواتا برزان وخوشوستان ابن كثيرش رحمه الله دفرمي لمقدمة وبيششي تفسير كيد فرمي والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر دفرمي استعاذة بريتيلا خو پنادانو رو كردن خوايو واللجوبون بولاي خواي رب العالمين دعواي پنابريتي لخواي بكي وخود بنو سياني با هيزو دا صلاة خواي رب العالمين داواي اويلي بكي بتباريزي لحر شر خرابيشي كواتا والعياذة تكون لدفع الشر خو پنادان لو اويا ك بتباريزي لخرابه وناخوش يكان بس واللياذو لياذ لو يكون لطلب جلب الخير او يعني لزمان عربي دا لياذ ويان لوذ بماناي اويدي دا خوازي كخيرك بيد بغينيتن كالدست تشوبي لوت بيداب كاتوا هروك شاعر دري يا من أعوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره كواتا برزان وخوش ويستان معناي استعاذة يعني داخوازي كردنا وخو پنادانا داواي پنابريتية لخواي رب العالمين كپناد بدا لشري همو شركاريشي لهمو خرابه وناخوشيشي لپاشان دياره دانري برز كأويهنا ومانا واتاي استعاذة كتيجيشتين ليرة دمانوشتيش رمب كينوا اوش اويا آية دقنجي لو عبادة ضلياني تايبت وكو توكل وكو استعاذة وكو استعانة واستغاثة لو أنا بقوتري بومرو وكانش بوشو دربريني كبيبلين هاتي ما من خون بخواي پنادايا خلاپو ناخوشيكم بسراتي اللي پاشان بتو وشي ثماش بكار بيني آية دروستي أنا جا اگر بره خون بخواي پنادايا بتوش اويان شركة هاو بشيا اگر حجي لسر بكري و بيرون بكري توا بلي پيموايا اوش دا صلاتي اي سر بخو من بپاريزي او شركي گوريا اگر بلي امنا استغفر الله ما بستم او نبو بلام در برينكي شركة و شركي گسكي انجل اسلامي نابات در نابي او شي بره بلام اگر گوتي هاتي ما استعيذ بالله ثم بك فنا بخواي دقرم لپاشان بتو يان استعين بالله ثم بك داواي كومشي لخواي دكم لپاشان بتو يان استغيث بالله ثم بك يان داواي هانا دبما برخواي لپاشان هانا دين مبرتو آي يان توكلت على الله ثم عليك بشتم بخواي بست يان لپاشان بتو آي اوشان جائز دروستا زناني أهل السنة وجماعة لكون لنوي دورا وبوتونيان هيا دفرمون هنديشيان رأيان وايا بوي دروزنيا بهيز نوع شوازيشي ما دام نزيك لشركها وبشي أو شان بكار بيني كسكا تناند بلي لپاشان بتوش هر بوي دروزنيا وحرام تاوان نابي بغوتري كومالك لزناني أهل السنة وجماعة ورا وبوتونيتيان بلي اوش باشتره تا بكري بكار نهندري لوي بدر بين لوشتاني كاختلاف تيدا العقيدة وبيرو بروا والراي بوچوني زانايان دو كومل دوام لزانايان او يدفرمون اگر كسكا لدلو عقيدة و بيوانبو او كسا كوا وكو خواي رب العالمين يان لآستي وي لدستي داعي اشتكت بوبكا پناد بدا يان پشتي پيبسيلوت بنتجه يان پنابريتيد لخرابه وشتكان پي ببخشي يان لهانات به اگر او نيتو ما بستد نبو پي دوابو همو شتكان لدست خوايا تنها زرر و زيان غياندن و لادان لسرت و سود و كلك غياندن و لقرت نوات اوانا هموي لدست خواي رب العالمين بلام كدلي لپاشان واتتو وكو سببو هوكاري شي ببيا سببو هوكاري ويارمتين بدأي كخواي رب العالمين توبكات سببو هوكار او إيشاو او شرم لبدور كوتوا يان او نفعو قازان جم بيبقى او هاد اگر مبست بو كومالي دو ميزانان دفرمون او كاتي بود دروستا حلال كوابري او راو وصونش هيا لپاشان ابن القيم جوزية دفرمي رحمتي خوالي لبدائع الفوائد دفرمي اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة دفرمي وشي عاذ لزمان عربي دا وأو شاني لوش ورد جيري هميان بلغنو ماناي أويد بخشن پارسکاری و حتی پرده درست کردن لنوان تو خرابه و شرکه و قلا کردن و حتی لنو قلایک و پرژینی کدابنین یعن نجادان و رزگار کردن و حقیقت معناها الهروب من شيء تخافه الى من يعصمك منه حقیقت راستی او شيء اویده گینی تو لشته چی ده ترسی لبری راده که یو هرده بروشته چی و کسی چی كتواني هي بتباريزي لو خرابه ولو ناخوشي كالبرد راكرديا ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا دفرمي ووزرا دفرمي لبرهندي كسي كبنايد بيبرلاد بدا لنا خوشی و زحمت یکانو پنابریتیت پی ببخشیو ولی نگره پید بگا باوید گوتر معاد و پید گوتر ملجا و تا شوینه چی امن و امانت لنا خوشی و زحمت یکی که تیدا پارز راو بید او تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاته که یک لآفرتکان که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستی لسردادنه که ماری کرد بو بو بو هاوسری اویش پیدل اعوذ بالله منک من خوم بخوای لتو و پناددم دا پارزم فقال لها پیغمبر پیفرمو علیه الصلاة والسلام لقد عذتی بمعاذ الحقي بأهلك پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام لصحیب خاری بشماره 5257 آتوا ده فرمی لسهل کری سعد و ده فرمی ابنة الجون که بوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده خوازی کردو چوه لای لپاشان اویش گوتی خوم بخوای پناده گرم لتو اوش پیغمبر پی فرمو لقد عذتی بمعاذین فرموی خود پارست به ذاتی چی که لطوانای دای بد پارزی و پناد بده یعن به گوره چی براستی پیغمبر پی فرمو علیه صلی اللہ علیه وسلم الحقی بی اهلی کی فرموی برو ولی خزمو کسو بنمالی خودو واتا نیویست پیغمبر علیه الصلاة والسلام که واتا او معنو واتایا دا گینیتن وکو ابن القیمی جوزیا فرموی او جل برهنده زانان دا فرمون اعوذو یعنی التئجو التجئو و اعتصمو و اتحرزو یعنی امن خوم پناددم خوم قلادکم خوم پرده پوش دکم و پرژین پوش دکم لأصلوا بمعنی دوشتی ده یعنی انه مأخوذ من السطری یان ورجلاو لدا پوشین یان انه مأخوذ من لزوم المجاوره یعنی پنام بدا لشتکی هر دو قسکانش حقا او معنی هر دو چیان لیورده جیره جا بر ازانو خوشویستان هر وکوی استعانی کوا گوتمان بل استعاذش نابی به هیچ نوع جوری چی بمردوکان و بوزن دیانی که آمادش نو لتوانان دانیا پناد بدن شتیا اویان لدست دانیا و لقدرتیان دانیا هر کاتک او بابتا استعاذی بکی و خود بمردوکان یان بحاضر و آماده بوکانی که لتوانان دانیا او شتد بو بکن و پناد بدن داویان لبکی اویان شرکا ولا اسلام دد بات دري پنا بخوای رب العالمین او کاتی او جور عبادت دد بو غیر خوای انجام دایا جا بلگش ک گوتمان او دو سورته قل اعوذ برب الفلق وک خوای تعالی به پیغمبر فرمو علی الصلاه والسلام من شر ما خلق خود پنا بده بخوای پروردگاری بر بیان لهم خراب و ناخوشی و زحمت یکان هر خوالت و آنای دایه بت پارزی یعن قل اعوذ برب الناس خود پناب ده بخوای مردم اله الناس و ملک الناس او خوای کوا پرستراوی راستقینه مردم مکانه و هر خوای رب العالمین پاشاو ده صلادار و خوانی راستقینه اوانه لشر شیطانی و لا همو خراب او شتکان هر بوی دکره پناد بده جل شأنه کواته او مرجانی کوا گوتمان لرابردو دبی کسکا آماده به و کسکا زندی به و کسکا لتوانای دا به شتکا و جوی بیستی تو به او کاتی تو داوای لیدکه او پناد بده او جر جائز و دروز ده به لوشتی اگر نه جائز و دروز نیا پناد برد نبر مردوکان یان کسی چی لطوانای دانه بی یان کسی چی کوا حاضر بی بلام غائب بی و حاضر نبی اوانا یان تو نبیسته و دنجی توی پینگا و کنوستوی چی پنای ببی بر لبر کمی کاد لیره دین کتایو دلین اوی راست و دروز بوا لخوای پروردگار و بخششی او بوا و اوی که علاو کمو کرتی بوا لشیطان ابلیس و لمنی خواهن گناه بوا لخواي خوم دا پاريم و لين ببوري و ايوي برزيش لدعاي خير بي بشم مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.